السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع طلب رستم من سعد رسولا ثالثا حتى يأتي عليه ويتفاوض معه لعلهم أن يتجنبوا الوقوع في ذلك الصدام الدامي، لأن رستم كما ذكرنا كان موقنا بالهزيمة إذا التقى المسلمون والفرس، وكانوا يتشاءمون، وهذا من نقمة وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. وكنا قد ذكرنا أن سعدا انتدب لهذه المهمة أحد دهاة العرب الأربعة، وهذا الرجل هو المغيرة ابن شعبة. ذهب المغيرة حتى دخل على رستم، وأخذ رستم يفاوض ويعرض عليه عرضا، فقال للمغيرة: إنا قد أمرنا لكل رجل منكم بألف دينار وكسوة، وأمرنا لأميركم بمثلها وفرس وما إلى ذلك. كأن العرب أو المسلمون قد أتوا يريدون أمر الدنيا، ولكن هذا الكلام غير صحيح. رد عليه المغيرة وقال: أبعد أن أوهنا ملككم وأضعفنا عزكم ولنا مدة نجول بلادكم ونأخذ منكم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وستصيرون لنا عبيدا رغما عن أنوفكم. لما سمع رستم هذه المقولة غضب غضب غضب شديد، ونسى كل تنجيماته وتعريفاته وما إلى ذلك، وأقسم بالشمس ليدفنن المسلمين في اليوم التالي في خندق القادسية. عاد المغيرة إلى سعد ورأى الفريقان أنه لا بد من ذلك الصدام الدامي، من أعظم معارك التاريخ الإسلامي. في اليوم التالي وعندما أصبحوا، تفاجأ المسلمون بأن قائدهم قد ظهرت فيه دمامل، فلا يستطيع ركوب الخيل ولا يستطيع القتال، ولكنه طلب من الجيش أنهم يضعونه على أعلى قصر القديس حتى يشرف على المعركة من هناك. وكان ذلك من شجاعة سعد رضي الله تعالى عنه، إذ أنه لا سمح الله لو هرب المسلمون سيتمكن الفرس مباشرة من قتل سعد، لأنه لا يقدر على الحركة. ثم قام سعد رضي الله تعالى عنه خطيبا في الناس وتلا قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم أمر الجيش بالتالي بأنه سيكبر أربع تكبيرات، فمع التكبيرتين الأوليتين يستعد الجيش ويصف صفوفه ويستعد للصدام، مع التكبيرة الثالثة يستعد ذو النجدات وأصحاب الفروسية والشجاعة من جنود المسلمين وما كان فيهم جبانا رحمه الله تعالى جميعا. فلما كبر الثالثة خرج رجل من الفرس يسمى هرمز ابن جادويه، غير هرمز الذي ذكرناه في حلقات سابقة، ودعا للمبارزة. فخرج إليه غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن من قتل هرمز بضربة واحدة. ثم خرج رجل آخر من كبار الفرس وطلب القتال، فخرج إليه عاصم بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أنهاه بضربة واحدة. وخطب عاصم بن عمرو في الناس فقال: أيها العرب، إنكم أعيان العرب، وإنكم صمتتم لأعيان العجم، وإنما تخاطرون بالجنة وهم يخاطرون بالدنيا، فلا يكونون على دنياهم أحوط منكم على آخرتهم. إذن الهدف من هذه المعارك كلها هو الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وليس كما يزعم بعض المستشرقون الغنائم والتوسع وما إلى ذلك، وإنما كان العرب يريدون دعوة الناس إلى الإسلام. ثم إن عمرو بن معدي كرب أخذ يخطب في قومه ويحضهم على القتال، فإذا بفارسي يرمي سهما، ووقع هذا السهم على قوس عمرو بن معدي كرب، فالتفت إليه عمرو بن معدي كرب وكأني بالفارسي يقول: يا ليتني ما رميت ذلك السهم. إذ أن عمرو بن معدي كرب انقض عليه، ثم أخذه وسحبه وجلد به الأرض حتى نام نومة لم يستيقظ بعدها أبدا. ثم نظر إلى المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، هكذا فافعلوا بهم. ثم إن الفرس عندما رأت مقتل كبار فرسانها حملت حملة شديدة، وركزت في حملتها على قبيلة بجيلة، إذ أنهم وجهوا 16 فيلا إلى هذا الجزء من جيش المسلمين. وكان سعد يراقب الأمور من أعلى القصر، ولم يكبر التكبيرة الرابعة حتى الآن. ثم أرسل إلى بني أسد وقال: يا بني أسد، ذببوا عن بجيلة، يعني أعينوهم. فصرخ طليحة بن خويلد في قومه وقال: يا قوم، إن المنوه باسمه الموثوق به، يعني طالما أن الأمير ذكر اسمكم فمعناكم أنكم أنتم أهل لثقة هذا الأمير، وإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعله، فأغنوا عنهم أعانكم الله. ثم إن أسد قفزت مع بجيلة وأخذت تذب عنها حتى أصيب منهم قوم كثيرون، وكانت أسد هم حامية الناس في ذلك اليوم الأول. ثم إن سعدا رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عاصم بن عمرو، قال أما من حيلة لهذه الفيلة؟ قال بلى. فجمع عاصم بنو تميم وأخذ يقطع أطناب الفيلة ويقتل سائسيها حتى تراجعت الفيلة من ساحة المعركة. ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة فدخلت كل القبائل في المعركة حتى نفسوا عن قبيلة أسد، واستمر القتال معركة حامية شديدة جدا حتى انتهى ذلك اليوم بعد أن قتل من قبيلة أسد لوحدها 500 رجل رحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا، وسمي ذلك اليوم بيوم أرماس، ونام المسلمون حتى يأخذوا قسطا من الراحة. ولما أصبح المسلمون في اليوم التالي إذا برجل يصيح جاء المدد يا معشر المسلمين جاء المدد، فاستبشر المسلمون بذلك، من أين يأتي المدد؟ فإذا بالقعقاع رضي الله تعالى عنه الذي ترك المسلمين إلى بلاد الشام وشهد اليرموك يعود مرة أخرى ليشهد مع المسلمين معركة القادسية. ولا شك أن وجود القعقاع مع المسلمين في المعركة له أثر كبير على معنويات المسلمين، كيف لا وهو الرجل القائد الذي زكاه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان القعقاع قد وصل في طليعة هاشم بن عتبة قائد المدد الذي أتى من الشام، وصل في 1000 رجل، وقسم هؤلاء 1000 عشرة عشرة حتى يدخلوا في جيش المسلمين ويشعر المسلمون بكثرة هذا المدد. ثم دخلت العشرة الأولى مع بداية المعركة في اليوم الثاني حتى إذا انغمسوا في صف العدو، دخلت العشرة الأخرى وكذلك العشرة التالية حتى اكتمل دخول 1000 جميعا. ثم دخل القعقاع رضي الله تعالى عنه في المعركة ودعا للبراز، فخرج له رجل. فعادة الفرسان عندما يلتقون في المبارزة رجل لرجل أن يتعارفون فيما بينهم إن لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض، فقال القعقاع من؟ فقال الرجل أنا به من جاذويه. إذن به من جاذويه الذي لاقى المسلمون منه عنة في معركة الجسر التي قتل فيها قادة المسلمين وجرح فيها المثنى جرحا مات بسببه رضي الله تعالى عنه، الآن به من جاذويه هذا وجها لوجه مع القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فماذا حصل بين هذين الطودين الشامخين؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.